العذارى يا ريت ينصفوني البيض الأمارة كانوا ظلموني والسمر العذارى يا ريت ينصفوني البيض الأمارة والسمر العذارى البيض الأمارة والسمر البيت جرحوني برمش العيون راحهم وفاتوني دينار الظنون البيت جرحوني برمش العيون راحهم وفاتوني نار الظنون يا بدر تحت السماء علي وعزي دواء علي وعزي دواء آمنة بعضها للي ظلام زمان علي الوعازي دواء علي الوعازي دواء آمنة بعقيا للي ظلمني هوى للي ظلمني هوى بلغهم سلامي والدين الأمان أشواني وأيامي ولين الخيار بلغهم سلامي والدين الأمار أشواني وأيامي ولين الخيار كاس الزمن بيضون محدي غاب عنه اصبر على المأذون والنار تروح من قلبي جرحوني راحوا وفاتوني فاتوني جرحوني راحوا وفاتوني فاتوني تبعدهم خسارة تبعدهم خسارة والسمر لقوني تبعدهم